هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? سنتدرب في درس اليوم على استخدام تعبير آخر من التعبيرات التي تستخدم بالإلزام. سنستخدم كلمات must و have to. ولكي تعرفوا كيف تستخدم هذه الكلمات في المحادثة، استمعوا إلى فرانك وأحمد. إن فرانك يتناول القهوة في مقصف الجامعة، وعندما يرى أحمد يدعوه إلى تناول شيء من القهوة معه. استمعوا الآن إلى محادثتهما. Hi, Ahmad. Sit down and have some coffee. Sorry, Frank. I can't stay. I must go to the doctor's office. I have an appointment in 15 minutes. I mustn't be late. Well, do you have to study this evening? No, I don't have to study. Let's go to a movie then. Fine. I'd like to see a movie. الآن استمعوا إلى الترجمة العربية للمحادثة. قال فرانك: مرحبا يا أحمد، اجلس وتناول شيئا من القهوة. فقال أحمد: آسف يا فرانك، لا أستطيع أن أبقى، يجب أن أذهب إلى عيادة الطبيب، إن لدي موعدا بعد 15 دقيقة ويجب أن لا أتأخر. فسأله فرانك: حسنا، وهل يتحتم عليك أن تستذكر هذا المساء؟ فأجابه أحمد: لا، لا يتحتم علي أن أستذكر. فقال فرانك: إذن دعنا نذهب إلى السينما. فقال أحمد: حسن، إنني أود أن أشاهد فيلما. والآن استمعوا إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى ورددوا كل جملة وراء فرانك وأحمد. استمعوا الآن ورددوا. Hi, Ahmad. Sit down and have some coffee. Sorry, Frank. I can't stay. I must go to the doctor's office. I have an appointment in 15 minutes. I mustn't be late. Well, do you have to study this evening? No, I don't have to study. Let's go to a movie then. Fine. I'd like to see a movie. حسن، استمعوا الآن إلى المحادثة بالإنجليزية للمرة الأخيرة، وستكون بالسرعة العادية للمحادثة، وحاولوا أن تتفهموا جميع كلماتها. Hi, Ahmad. Sit down and have some coffee. Sorry, Frank. I can't stay. I must go to the doctor's office. I have an appointment in 15 minutes. I mustn't be late. Well, do you have to study this evening? No, I don't have to study. Let's go to a movie then. Fine, I'd like to see a movie. إن كلمة must معناها يجب، وهي تعني أن الشخص ملزم بأن يفعل شيئا ما، وصيغة النفي منها هي must not، وتختصر عادة في المحادثة إلى mustn't، وصيغة النفي mustn't معناها أنه محظور على شخص ما أن يفعل شيئا ما، أي أنه غير مسموح له بأن يفعل شيئا معينا. أرددوا الآن هاتين الكلمتين من فضلكم. must mustn't. استمعوا الآن إلى هذه الجمل ورددوها. I must leave now. I must not leave now. You must read this letter. You must not read this letter. He must go to bed. He must not go to bed. She must finish the work. She must not finish the work. We must go shopping. We must not go shopping. They must visit Jerry. They must not visit Jerry. وليس هناك صيغة ماض من must، وإنما يعبر عن الإلزام في الماضي بكلمات أخرى. وهناك عبارة أخرى تؤدي معنى must، وهي have to، وهي تلفظ هكذا have to، وهي تؤدي بالضبط معنى must في حالة الإثبات فقط. فعبارة I must leave وعبارة I have to leave تؤديان معنى واحدا، على أننا إذا قلنا must not فهذا معناه أن شيئا ما محظور عمله، في حين أن صيغة النفي من have to وهي do not have to تفيد أن للشخص الخيار في أن يفعل أو لا يفعل شيئا ما. في هذه الجملة I don't have to leave now ينبئنا المتحدث بأن له الخيار، أي أنه يستطيع أن يبقى إذا اختار ذلك. استمعوا الآن ورددوا. I have to leave now. I don't have to leave now. You have to read this letter. You don't have to read this letter. He has to go to bed. He doesn't have to go to bed. She has to go shopping. She doesn't have to go shopping. We have to finish this work. We don't have to finish this work. They have to visit Jerry. They don't have to visit Jerry. وصيغة الماضي من have to تكون باستخدام have في حالة الماضي I had to leave yesterday وتكون صيغة النفي في الماضي باستخدام did not أو didn't مع have to فنقول I didn't have to leave yesterday. استمعوا الآن إلى هذه الأسئلة والأجوبة ورددوها. Did you have to leave early? Yes. I had to leave early. Did you have to go to the doctor? No, I didn't have to go to the doctor. Did Ruth have to go shopping? No, she didn't have to go shopping. Did they have to work yesterday? No, they didn't have to work yesterday. هذا حسن. سنقوم الآن بتدريب مستخدمين must و have to في أسئلة وأجوبة. استمعوا الآن ورددوا. Must you leave now? Yes, I must. I have to go to class. Must we finish this book? No, we don't have to. We can read another one. Must they go to bed? Yes, they must. They're very tired. Must he work tomorrow? Yes, he must. His boss needs him. Did she have to do the cooking? No, she didn't have to. Her sister did it. Did you have to go to the doctor? Yes, I had to. I was feeling bad. Did Jerry have to work yesterday? No, he didn't have to. His boss was out of town. Did they have to go to class yesterday? Yes, they had to. They had an examination. هذا حسن. هل تعرفون الآن الفرق بين هذه الكلمات؟ حاولوا استخدامها في كل فرصة تسنح لكم. وفي درسنا القادم سنتحدث عن بعض أفعال خاصة تعقبها أفعال في صيغة المصدر الواحد بعد الآخر. فحتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.